يا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أنهمه خطابا ويا من خص أحمد واصطفى وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعة لك الفضل المبين على عطاء